وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. حديث أم عطية. فهذا الحديث في الواقع له عدة جوانب، من باب التشريع للصلاة، ومن باب النواحي الاجتماعية في الإسلام وفي المدينة آنذاك. تقول رضي الله تعالى عنها: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض يوم العيد يشهدن بركة ذلك اليوم ويعتزل الحيض المصلى. هذا الحديث في جملته على أنها أمرت، أمرنا، والآمر هنا معروف، لأن الذي يملك سلطة الأمر في ذلك الوقت هو النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكر بعض المراجع الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع النسوة في بيت، ثم بعث إليهن عمر رضي الله تعالى عنه، فوقف بالباب فسلم ثم قال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن أن تخرجن إلى المصلى. فالصفة العامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر النسوة أن يخرجن يوم العيد إلى المصلى كما يخرج الرجال. وأم عطية رضي الله تعالى عنها تبين لنا مدى عمق وشمول هذا الأمر حتى العواتق. العواتق من النسوة اللاتي لا يخرجن، إنهن قاصرات في بيوتهن، مخدومات، مكفيات مؤونة الخروج، لأن النسوة على أقسام حسب مراتب الحياة. هناك امرأة بذة تخرج وتلقى الرجال وتتعامل، وربما باعت واشترت في الأسواق. ومن النسوة من تخرج من بيتها لقضاء حاجتها فقط وترجع، ومن النسوة ما لا تخرج حتى من بيتها. وأعتقد للشعراء في هذا مجال كبير، كهذا الذي يبين التي تزور جاراتها فقط كأن مشيتها من بين جارتها مور السحاب لا ريث ولا عجل، كذا تمشي مشي الوجه الوحل. فعابت عليه بعض النسوة قالت: جعلتها خراجة ولاجة، من جارتها من بيتها لجارتها رايحة جاية، هلا قلت كما قال الآخر: تعتل عن جاراتها فيزرنها وهي لا تزور. يعني تعتل وتعتذر من أن تزور الجيران وجيرانها يجي يزوروها معتكفة في بيتها. فهذا الصنف من الناس خروجه قليل وثقيل عليهن. المرأة التي لم تعدد الخروج يكون الخروج ثقيل عليها، كما أن المرأة المعتادة الخروج يكون جلوسها في البيت ثقيل عليها. ثم تبين لنا أم عطية بأن الأمر شمل حتى الحيض. طب الناس خارجين إلى المصلى للصلاة، والنسوة غير الحيض يمكن أن يصلين، والحيض ليش؟ قالوا كما في هذا الحديث: يشهدن بركة ذلك اليوم ويشهدن الدعوات بالخير. وناحية أخرى جاء عند العلماء إن الغرض من إخراج النسوة مع الرجال في ذلك اليوم إظهار الكثرة، كثرة تعداد المسلمين أمام العدو، كأنه استعراض للعدد الموجود عند المسلمين. ونعلم آنذاك كانت اليهود بقبائلها المتعددة في المدينة، إلى أن انتهى أمرهم في آخر الأمر مع غزوة الأحزاب في السنة الرابعة من الهجرة. فهنا تأتي آثار حول هذا الموضوع بالذات وتوابع يذكرها البخاري رحمه الله. من ضمن هذه ما جاء في الحديث، وأن الحيض يعتزلن المصلى، هذا جانب فقهي، لأنهن لن يصلي. فإذا كانت صلاة العيد في المسجد، هل يدخلن المسجد ولا يكن خارج المسجد؟ هذا بحث سيأتي تعليقا على هذا الحديث. المرأة تريد أن تخرج امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يكون عندها ما تلبسه لتخرج به أمام الناس. ولهذا بعض العلماء يقول إذا أردتم أن يختصروا في البيوت لا تلبسوهم، لا تكسوهم ثياب فاخرة، لأن المرأة إذا وجدت الثياب الفاخرة دعاها ذلك للخروج لتفاخر بلباسها، فإذا لم تجد شيء سترت نفسه وقعدت. جاء الأثر في هذا أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أمرت بالنساء يخرجن، إحدانا لا يكون لها جلباب تخرج به. الجلباب هو الشيء اللي فوق التوب العادي، مثل الملحفة كما يقولون، مثل العباءة، مثل الملاية، مثل الأشياء اللي توشح بها يتجلبب بها بما فيها من سعة. فلم يعذرها صلى الله عليه وسلم بذلك، وقال: لتلبسها أختها من جلبابها. جينا لتعاون اجتماعي، ما عندها ايش تخرج فيه، واختها عندها زايد من اللباس تعطيها لتشاركها في فرحة ذلك اليوم. ومن هنا نقول من الناحية الاجتماعية ان على كل انسان ان يتفقد جيرانه في العيد وينظر، كما تذهب بصرتك وتأتي بثياب جديدة إلى أبنائك وهم سيلبسونها خارج البيت، انظر إلى أبناء الجيران هل عندهم من ذلك شيء، أم أنهم أيتام ليس هناك من يأتيهم بشيء فتنكسر قلوبهم. إن ألزم ما يكون على الإنسان من باب البر والطاعة ومن باب المراعاة مراعاة حال هؤلاء في ذلك اليوم. وقد جاء ما هو أبعد من هذا، أن المرأة إذا طبخت وخرجت ريح قدرها أن تغرف لجيرانها. إذا اشتريت الفاكهة لأبنائك مرهم أن يدخلوا بها داخل البيت، فإذا خرجوا بها في الشارع فأطعم منها أولاد جيرانك عشان شافوها عندك، تأخذها وتكتفي في بيتك وتطعم أولادك ولا حد يشوف، ما في مانع. لكن يطلعوا بها في الشارع ويشوفوها عيال الجيران وما عندهم منها شيء ولا استطاعة لهم فيها، تكون كسرت قلوبهم. في هذا الحديث يا إخوان من التوجيه الاجتماعي الشيء العظيم جدا. المرأة أشد ما تكون ظنا بما تملك من حلي وأدوات زينة، وهنا يأمرها صلى الله عليه وسلم أن تعطي أختها، أختها بنت أمها وأبوها ولا أختها في الإسلام، أختها بنت أمها وأبوها ما تحتاج إلى طلب، إنهم الاثنين سوا وشركاء. لكن أختها أي في الإسلام جارتها ذوي رحم أو غير ذلك. وجاء في هذا أيضا من دواعي هذا اليوم ما ذكره البخاري رحمه الله عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وعندي جاريتان للأنصار يغنين بغناء يوم بعاث ويضربن على الكربال. الكربال بالكاف المكسورة، بعض الناس يحرفها الغربال، وهي الكربال. والكربال هو الدف الذي لا شناشين فيه، مجرد، فإذا وضعت فيه الشناشين سمي المزهر. قالت: فدخل أبو بكر عليه فأخذ يعنهزني ويعاتبني. أمزامير من مزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ أو قبلها تقول: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من جوار الأنصار، سواء جوار بمعنى مملوكات أو جوار بمعنى بنات صغار. إذا بلغت الجارية 9 فهي امرأة، فتطلق على الجارية الفتاة الصغيرة دون البلوغ. فدخل رسول الله فتمدد على فراشه وغطى وجهه واستدار عنه. لما تمدد على فراشه وهو عندهم، سمع هذا من هذه الجواري ولا لا؟ سمع الكربال يدقون عليه ولا لا؟ سكت. دخل أبو بكر فعاتب عائشة فكشف وجهه وقال: دعهما يا أبا بكر، إن هذا عيدنا. تقول رضي الله تعالى عنها: فلما غفل غمزت إليهن أن انصرف. قفوا معي يا إخوان وقفة المتأمل الدارس. سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه، أولا قبل هذا جاريتان يدخلان على عائشة يغنيان عندها، وبعض الروايات وليستا بمغنيتان، تغنيان وليست بمغنيتان، افهم، يعني تحكي الغناء وليستا محترفتين الغناء، لأن كان في مغنيات. وتعرفون قضية المغنية التي جاءت من مكة بعد هجرة رسول الله، وكانت تغني في مكة للشباب، وطلب وهي على شركها طلبت من رسول الله أن يرفدها. قال: وين شباب مكة عنك؟ قالت: لا، من بعدك ما عاد في شيء. قال: جئت مسلمة ولا مغنية؟ قالت: لا، ما جئت مسلمة، عند فلانة مغنية كانت في المدينة، اطلعوا على أشكالها تقع. فأمر لها بعطاء، فهذه مغنية محترفة. لكن الجاريتين لا، مثل ما يقع في البيوت، اللي عنده بنات ولا حفيدات يوم العيد ولا مناسبة، إذا ما عندهم هذا الكربال يجيبوا التبسي يطبلوا عليه وإيش ويغنوا. ليس هذا من باب احتراف الغناء، ولكن محاكاة، فرحة، بهجة على هذه الحالة. فأتيا إلى بيت رسول الله وعند عائشة من باب اللعب، فاستقبلتهما وفسحت لهما. فيدخل رسول الله ويشاهد هذا المظهر، فهو بين حالتين، ليس هو بالراغب في سماعه وليس هو بالممانع في وقوعه. ماذا يفعل؟ نام وغطى وشه. تغطيته لوجهه دليل على أنه يعني مترفعا مثل هذا، وكونه على فراشه ويسمع دليل على إيه؟ إقراره، أي أقر ما يكره. بما لا يستوي مع مقام النبوة، ولكنه في حاجة إلى هؤلاء الناس، فأباحه لظروفه ولم ينكر عليهم. إذن أنت أيها الداعي كن حكيم، راعي شعور الناس، راعي المناسبات، راعي الظروف. إذا كان شيئا تكرهه أنت مترفعا في درجة عالية، انظر إلى الآخرين ويكن ذلك بحكمة. لما دخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ما راعى ما رعاه رسول الله، حالا أنكر المنكر في بيت رسول الله، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين له العلة، إنه يوم عيدنا. وفي بعض روايات يسوقها المؤلف ابن حجر في فتح الباري أنه قال: يا أبا بكر دعهما لتعلم يهود أن ديننا دين السماحة. سبحان الله العظيم. دعهما يا أبا بكر لتعلم يهود أن ديننا دين السماحة، ما هو تزمت وانغلاق إلى أقصى حد، وكذلك ليس انسياب وضياع، لا، مراعاة. هو يوم واحد، يوم في السنة، وليس هناك منكر، ليستا مغنيتين محترفتي الغناء، لا، مجرد لعب أطفال في بيت من البيوت، وهذا أمر يغتفر لهم ويسامح فيه. تقدم خطوة وزد أيضا ما يذكره البخاري رحمه الله وهو مشهور عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: دخل الأحباش المسجد يلعبن بحرابهم. الأحباش جمع حبشي من أهل الحبشة، وأهل الحبشة لهم يحبون الطرب، كل الأفارقة يحبون الطرب، فأخذوا يلعبون في المسجد بحرابهم. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: إما سألني وإما طلبته. وجاء في بعض الروايات قال: أتحبين أن ترين يا عائشة؟ وبعض الروايات يقول نسيت، إما سألني، أي قال: أترغبين أن تنظرين؟ وإما أنا سألته أريد أن أراهم. على كلا الأمرين وصلنا إلى أنها قامت وقام معها رسول الله، تقول: وقف خدي على خده يسترني وأنا أنظر. ثم يقول: دونكم يا بني رفيدة، دونكم يا بني رفيدة، هذا لقبهم، دونكم يعني انتظروا اصبروا، ها اكتفيتي، ها اكتفيتي. وبعض الوقت يقول: والله، كل ما يقول اكتفيت اقول له: لا والله ما بي نظري إلى الأحباش، ولكن أردت أن يطيل القيامة ليسمع بذلك نسوته ليعرفن مكانتي عنده. شوف الاستغلال فين، هذا شيء احنا الرجال ما يدركونها. رسبنا اكتفيت إلى مرحب وماشي، ولكن هي شوف ترمي إلى فين، يهمنا ايش، حتى اكتفيت. قال اكتفيت، قلت طيب خلاص بدل ما تنكشف. فإلى أن يسمح صلى الله عليه وسلم للأحباش في المسجد أن يلعبوا بحرابهم، بمعنى أنه ليس اللعب الخليع وليس اللعب الاستهزاء، ولكنها كما يقولون لعبة عسكرية، لعبة حربية. الآن بنشوف العرضة في كل ساعة والتانية، ويجي فيها الكبار والصغير والكبير ويشاركون فيها على انه مجون ولعب، ولعل انها رخصة حرب. شو يقول يا جماعة؟ على انها رخصة حرب، تطورت ما تطورتش، حصل ما حصلش، منا شغل. اذا سمح لهم رسول الله، ثم سمح لزوجه أن تتفرج عليهم. تعال أشوف الشراح كيف تنظر للأجانب وكيف يرضى وكيف يصير وكيف وكيف لما كيفوها لحد بعيد. واللي يعتذرون أقول لها ذاك الوقت كانت عائشة لسه ما بلغتش 15 سنة، لأنه تعقد عليها 7 سنوات ودخل عليها عمرها 9 سنوات، وأول سنة ثاني سنة ما جاء من الهجرة، وهدول كانوا سنة 5 وسنة كذا. إيش لزوم هذا كله ما دام الرسول معها وهو يسترها وسمح لها أن تنظر؟ إذن لا حاجة إلى ذلك، فلا مانع إذن لو وجد مثل هذا أن يسمح الرجال ما دام في تستر وليس هناك اختلاط، هي في بيتها في حجرتها وهم في المسجد بعيدين. يهمنا انفساح الأمر في ذلك اليوم. وقد تكلم العلماء وخاصة الشافعية على أن يوم العيد هذا ينبغي أن أيضا تظهر البهجة للصغار، وأباح بعضهم أن يلبس الصغار من الثياب المصبغة بالألوان، الأولاد الذكور، ولو يحلون بالذهب ولو يلبسن الحرير، لأن ما عليهم تكليف. والآخرون يقولون لا، التكليف على وليهم كيف يلبسهم الحرير، والحرير ممنوع على الرجال. كانوا الصغار في هذا اليوم، ولكن أن يحلين بالذهب هذا خطر، ولا ينبغي لنا سواء كانت بنت ولا ولد أن نحلي الصبية بالذهب إلا إذا كانوا في داخل البيت لا يخرجون إلى الشارع، لأن في حلية الصبية بالذهب خطر على حياتهم. وتعلمون قضية الجارية مع اليهودي كما يأتي الحديث، وجدها في أطراف المدينة في خربات وعليها أوضاح من ذهب، فرضخ رأسها بين حجرين وأخذ الذهب عنها، فأتيت وهي في الرمق الأخير، وأخذوا يقولون من فعل بك هذا، ما قدرت تتكلم، ثم أخذوا يستعرضون عليها الأسماء قائمة السوابق، فلان فلان فلان، حتى ذكر اسم يهودي فأومأت برأسها أي نعم، فجيء به فاعترف، فرد رأسه بين حجرين. سبب قتلها ما هو؟ اليهود شبوا عند الطفلة الصغيرة هذه الذهب، الأوضاح، بريق الذهب سلب بصره وبصيرته، فقتلها من أجل هذه الأوضاح. إذا نحن لا ينبغي، ولو كثرت معنا الدراهم نصونها ونجعل للطفلة حليا، ما في مانع، بعض الآباء عندهم عقل، كل هدايا تأتي للطفلة من الذهب يصنونها يشيلوها يشيلوها لين عند زواجها، وتعالي هذه لكي من فين، قالوا هدايا جمعناها لك من زمان، لكن تلبس تحملها وتخرج تطرف يمين ولا يسار هذا خطر عليها. فهن يقول العلماء خاصة الشافعية، اذكره النووي في المجموع، لا بأس أن يجمل الصبيان بالحرير بالثياب المصبغة الملونة. أظن احنا بنشوف أطفال تحت 8 سنوات ولا 7.5 وبدلة ضابط مقدم، ايه على رتبة مقدم، هو لسه ما عارف حتى ما ضبط نفسه، لكن من باب الزينة ومن باب التجميل وتفريح الأولاد، لأن يوم العيد يجب أن تكون هناك السعة، يجب أن يكون هناك إدخال السرور على الجميع، ويجب أن يكون فيه توسعة على العيال، وكما قلنا مع مراعاة حقوق الجوار، لا تتوسع بنفسك وبأولادك وفي بيتك وبرائحة الطعام والفواكه وبجوارك أيتام جياع عرايا. لا والله، والله لو لم يأتي دين ولم يأتي سنة في ذلك لكانت المروءة وكانت الإنسانية توجب هذا. من عجب يا أخوان قصة بسيطة، عروة بن الزبير كان كريما جدا، وكان في سفر ومعه غلام، فانقطعوا في ليلة وضلوا عن الطريق، فرأوا نار فيمموا إليها، فإذا بعجوز وشيب وشايب وبيت من الشعر، سلم فحياهم، ثم دخل الشايب على العجوز وقال لها: ماذا عندك لضيفنا؟ قالت: والله ليس عندي إلا تلك الشاة التي تسقي حليبها ابنتك ولا تأكل شيئا إلا حليبها. قال: اذبحيها للضيف. قد أتقتل ابنتك؟ قال: لا بد من ذبحها. فذبحها وأطعم الضيوف. وفي الصباح قال عروة لغلامه: هل بقي معك شيء؟ قال: نعم، بقي 1000 دينار. قال: ادفع 500 للرجل. قال: 500 وشاته تساوي نصف دينار؟ قال: ويحك، انه يكون اكرم منا. قال: كيف؟ قال: لقد اكرمنا بما فيه حياة ابنته، وانت تكرمه بنصف ما معك، هو والله مع ذلك اكرم منا. انظر يا اخوان المكارم. وبالمناسبة هذا يؤيد لنا او يوضح لنا الشيء اللي كنا مستكثرينه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: سبق درهم 100,000 درهم. درهم واحد يسبق 100,000؟ قال: وكيف هذا يا رسول الله؟ العدل ما هو متصور، واحد يعدل واحد و100,000 يعدلها 100,000. فقال: رجل عنده درهمان فتصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 وتصدق بها. يبقى من أكرم؟ أبو الدرهمين، لأن صاحب الدرهمين تصدق 50% من رأس ماله، وإيش بذله؟ درهم واحد. وصاحب المال الكثير تصدق يمكن 1% من رأس ماله، وإيش اللي بذله؟ بقوله شيء كثير جدا. فابو درهم اكرم واجود واعظم صدقة من ابو 100,000. نعود الى موضوعنا، لان الذي دفعنا وجرنا الى الحديث في هذا الموضوع هو التوسع، وهو تلبسها من جلبابها، اختها تلبسها من جلبابها، ولا مانع. وبالمناسبة يا اخواني، من اسبوعين كان عندي شخص في بير علي زائر ونشرب الشاي، وجت مناسبات الحياة وكذا وكذا، قال: والله لشاهدت عصرا بالمدينة، كانت ربما الرجل يستر الفتاة بكيس من هذا حق السكر ولا حق الرز اذا انتهى، وكان فلان عنده ثوب كل امرأة لها مناسبة تأتي وتستعير الثوب، ثوب فلان، حتى أصبح مشهورا، وتذهب به إلى حاجتها وترجع. كان تعاون. وهكذا إذا لم يوجد فيجب على الموسر أن يفيض على المعسر، والواجد يجب أن يفيض على من لم يجد. ولا ينسى الإنسان، وما يدري الغني الفقير متى الغني متى يعيل، فالغني ما يدري متى يعيل ويفتقر، والفقير ما يدري متى يغنيها الله. وما تدري وإن زمرت ثقبا يكون لك أو لغيرك الفصيل. إذا أنتجت الناقة عندك ونظفت ولد نتاجها عند ولادته واحتنيت به، أنت والله ما تدري هذا الذي أنت معنى به يكون لك ولا تترك وروح لغيرك. إذن أريد أن نتفقد أحوالنا في أيام العيد، وليس في العيد فقط، العيد لك نموذج ومظهر عام في جميع أحوالنا وفي جميع أوقاتنا، والتوفيق من الله. تقول أم عطية: كنا نؤمر أن نخرج النساء حتى العواتق والحيض. أما الحيض أو قالت يحضرنا بركة ذلك اليوم، أي بالدعوات، والحيض يعتزلن المصلى. إذن يخرجنا. كان العيد يصلى فين؟ في المصلى خارج الايه؟ المسجد. وسيأتي المؤلف في آخر حديث في هذا الباب: جاءهم مطر وصلوا العيد في المسجد النبوي. إذن الحديث معنا الآن الخروج إلى المصلى. وأين كان المصلى؟ يأتي في فتح الباري أيضا عن زيد بن ثابت سئل، وكذلك روايه ابن عباس: أتعرف العلم الذي كان في المصلى؟ قال: بلى، عند دار فلان بن السلط. والآن مسجد الغمامة يقال له أيضا مسجد الإيش؟ المصلى، مصلى العيد كان هناك. فكان صلى الله عليه وسلم يخرج بالناس إلى ذاك المكان لسعته ويصلي العيد هناك. وكلمة العلم، كان أمية بن السلط وضع منبرا أو وضع علما لأن بيته كان قريبا منه، كونه يضع علما لمكان مصلى رسول الله هذا حفظ للأثر، مبدأ لحفظ الأثر. ويقولون لم يكن هناك منبر لأن المنبر ما بني أو صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وضع في المسجد النبوي منبر إلا في السنة الثامنة من الهجرة، وقبل ذلك كان يخطب متكئا على الجذع. إذن المنبر متأخر. ونحن الآن بهذه المناسبة، كان مصلى بعضهم يقول 1000 ذراع من بين باب المسجد إلى موضع منبر رسول الله في مصلى العيد. بعد ذلك جاءت خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ما جعل منبره لصلاة العيد موضع منبر رسول الله تأدبا مع رسول الله. فأخذ ميمنة، وترون مسجد أبي بكر على ميمنة مصلى أو مسجد الغمامة. جاء عمر رضي الله تعالى عنه، ما جعل منبره موضع منبر رسول الله ولا موضع منبر أبي بكر، ولا بد له أن يتحول. إن راح وراء أبي بكر بعد كثيرا عن نقطة المركز الأساسية وهي مصلى رسول الله، فجاء إلى اليسار مقابل أبي بكر. ولذا تجدون هذه المساجد: مسجد المصلى، مسجد أبي بكر، مسجد عمر. لم يكن لأبي بكر ولا لعمر رضي الله تعالى عنهما أن يتخذ لأنفسهما مسجدا ويترك مسجد رسول الله، لا. ولكن بعد 100 سنة حينما جاء عمر بن عبد العزيز وكان أميرا على المدينة لبني أمية، فوضع مكان ذاك المعلم ومواقع مصلى أبي بكر وعمر ما يشبه المسجد حفاظا على المكان. ثم تطورت بعد ذلك، والآن كما تسمعون مسجد أبي بكر ومسجد عمر. لا يظن أحد بأن أبا بكر أو عمر يتخذان مصلى مسجدا لأنفسهم ويتركون مسجد رسوله. 1000 ذراع بينه وبينه. إذن الأصل خروج الناس إلى مصلى إلى الخلاء لمصلى صلاة العيد، لأن الخلاء فيه سعة يسع الرجال والنساء والصبيان. والمبحث في هذا سيأتي لمناسبة في نهاية الباب، بأنهم في حالة مطر صلى بهم رسول الله في المسجد النبوي. ومن هنا يقول العلماء إذا كان المسجد فيه سعة ويسع الرجال والنساء والصبيان فالأفضل أن يكون في المسجد، لأن بقعة المسجد خير من بقعة المصلى. ولهذا قالوا من القديم أهل مكة وأهل المدينة يصلون في مسجدهما ولا يخرجان عنهما. وإذا جئنا لواقع الحال، هل أحد منكم يعرف موضع في الخلا في ضواحي المدينة بسعة المسجد النبوي هذا الآن، ولا أكبر مساحة موجودة الآن في حدود هذا المسجد؟ تعرفون محل أوسع من هذا؟ ما نعرف. المسجد أخذ المدينة الأولى وما كان داخل أسوارها الرسمية كلها دخلت في هذه التوسعة. إذن بقية المدن وبقية القرى يكون لهم مصلى يسع الرجال والنساء حينما يخرج الجميع لصلاة العيد. وهكذا أم عطية رضي الله تعالى عنها تبين لنا بأن ذلك بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما وراء ذلك من الحكمة ما جاء النص عليه يشهدنا بركة ذلك اليوم. ويقال أيضا هؤلاء العواتق ما يخرجن يوم في السنة تخرج وترجع، والحيط يشاركن في دعوة خير ويلحقهن دعوة خير ويرجعن إلى بيوتهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. ويعتزل الحيض المصلى. ويعتزل الحيض المصلى لماذا؟ لأنهن لا يصلين. وكأن أم عطية تقول الحائض لا تدخل المسجد، وهذا واحد من حوالي يمكن 10 أو 12 ما يتعلق بالحيض. الحيض يمنع المرأة من عدة أشياء، أنا ما بغيت أتقيد بعد عشان ما أقدر أحصرها. بعضهم ذكرها 10، بعضهم ذكرها 12، بعضهم ذكرها 15. المنصوص هنا المسجد، وفي اعتزال الحائض المسجد تفصيل. بعض الفقهاء يقول المكث في المسجد، والمكث مفهومه مجرد العبور، يمكن تدخل ولا ما تدخلش. فأجمعوا على منع الحائض من المكث في المسجد، تدخل وتقعد لا. وهل لها أن تمر؟ إن كانت لها حاجة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد قال لها ناولين الخمرة. هذه الرواية وهو في المسجد. والخمرة عبارة عن شيء يشبه السجادة من خوص النخل. قالت إني حائض. قال حيضتك ليست بيدك. ودخل في الأحناف يقول الحيضة حلت باليد فلا تمس المصحف. يهمنا أنها جاءت بالخمرة ودخلت وناولتها رسول الله. ولذا قالوا مجرد العبور إن جاءت حاجة. لو أن حائض ماشية في الطريق ولحقها ما يكرهها ولم تجد فرارا إلا من المسجد فدخلت المسجد وخرجت من الباب الثاني لا مانع. والحديث إني لا أحل المسجد ليش؟ لحائض ولا لجنب. واتفقوا بأن الجنب إذا اضطر وكان الماء في المسجد، البير في المسجد كما هي حالة العالم سابقا، من فين يغتسل؟ يبغى يجيب ماء، فيدخل ليأخذ ماء من بئر المسجد ليغتسل. قالوا لا مانع. إذن هذا واحد مما يمنعه الحيض. الثانية يمنع الوطأ، فاعتزل النساء في المحيط، يمنع الصلاة. وبعضهم يناقش هنا، هل منع الحيض فعل الصلاة أو رفع وجوب الصلاة؟ هذه ناحية أصولية ما لنا شغل فيها، أحسن من ناقشها الباجي لمن يريد أن يرجع إليه. فيمنع فعل الصلاة ولا تصح منها، وهي آثمة إن عمدت، وكذلك صحة الصوم. والمباشرة ما دون الإزامة تحت الإزار، وسنة الطلاق، والابتداء بالحيضة، وحمل المصحف، ومسه، وقراءة القرآن، وهذه عند المالكية فيها نقاش، والطواف والاعتكاف، كل ذلك تمنع منه الحائض بسبب الحيضة. عائشة رضي الله تعالى عنها هنا إنما نصت عن اعتزال المصلى. إذن هذا الحديث في الواقع أن فيه جوانب عديدة، ولعل ما أوردناه بهذا القدر عنه يكون فيه الكفاية، وبالله تعالى التوفيق. بالمناسبة يا أخوان، أيضا عودا على حديث أم عطية، كون الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج النسوة ومعهن الحيض يشعر بمغايرة معاملة الحائض في الإسلام عما كانت عليه من قبل. وما أدر الإخوة يذكرون ما تقدم في باب الغسل وباب الحيض من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود إذا حاضت فيهم المرأة لم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يعاشروها، أخرجوها من محلها إلى محل تنزوي به، حتى الإناء اللي تأكل فيه ما يأكلون فيه، والقدح اللي تشرب منه ما تشرب منه. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اصنعوا كل شيء إلا الجماع. حتى قال اليهود هذا الرجل ما ترك شيئا إلا ويريد أن يخالفنا فيه. وهنا خروجها مع الجميع، ما تنعزل في بيتها أو تنعزل عن أهل بيتها عن المخالطة، لا، مع عموم نسوة المسلمين، وتخرج إلى المصلى وتشهد بركة ذلك اليوم وتشارك في الدعاء. لأن الحائض وإن منعت من قراءة القرآن لا تمنع من الذكر والتحميد والتسبيح والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء والاستغفار، فتشارك في هذا كله. كما قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، والحاج يلبي ويذكر ربه ويحمل ويصلي. إذن فيه نقطة في هذا الباب بس تذكرنا بما تقدم في باب الحيض هناك. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. من سنن العيد أيضا يا إخوان اللي تقدم مكانه الاغتسال، يغتسل الإنسان للجمعة كما للعيد كما يغتسل للجمعة. ويقولون ان الاحاديث في غسل الجمعة اشد تأكيدا منها في العيد، ولكن الغرض والحكمة مشتركة، وهو اجتماع الناس ويوم عيد. الجمعة الحقت بالعيدين وسميت عيد. ومتى يغتسل؟ قالوا من الفجر الى صلاة العيد. وبعض المالكية قال ولو اغتسل قبل الفجر لا مانع في ذلك، والشافعية قال ولو بعد منتصف الليل، لأنه أمامه إخراج الزكاة والذهاب إلى المصلى،

ما يفوت من أمر الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد ركعتين، وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه في أثر عن قصر الصلاة، يرويه أو يسوقه العلماء عند قصر الصلاة: صلاة السفر ركعتين، وصلاة الجمعة ركعتين، وصلاة العيد ركعتين، تمام بلا نقصان. إذن الأصل الثابت في صلاة العيدين أنهما ركعتان. وقلنا سيأتي تفصيل هاتين الركعتين كيف تكون، ولكن المستدرك هنا: من فاته العيد هل يصلي عيدا وكم يصلي؟ هناك آثار عن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج لصلاة العيد في المصلى، فقيل له: إن هناك أناس عجزة أن يشق عليهم الخروج مع الناس إلى المصلى، فاستخلف لهم من يصلي لهم. قال: لو استخلفت لأمرت أن يصلي أربع ركعات. وهنا يأتي البحث على خلاف فيه، أن من فاته صلاة العيد، فاتته صلاة العيد، إن شاء صلى وإن شاء ترك، إن شاء ذهب إلى المصلى أو ذهب إلى المصلى والإمام قد صلى، إن شاء صلى هناك، وإن شاء رجع إلى المسجد، وإن شاء ترك الصلاة بالكلية. لأنه على اختلاف عندهم أن صلاة العيدين ليست فرض عين، خلافا لمن يقول بذلك، وأشد من يتشدد في ذلك الأحناف على أنها واجبة، والوجوب عندهم غير الفرض. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل آحادي، أحاديث الآحاد. وبقية العلماء يقولون هي فرض كفائي، لو تركها أهل قرية لقاتلهم الإمام عليها. إذن اختلفوا في حكم صلاة العيدين، ومن يقول سنة مؤكدة كما يقول الشافعية إلى غير ذلك، ويبحثون في من فاتته لعذر أو لغير عذر ماذا يفعل، هل له أن يتدارك ذلك؟ فمنهم من يقول: نعم له أن يصلي، والذين والآخرون يقولون: إن شاء ترك لا شيء عليه، لأن الواجب قد أدي بغيره. والقائلون يصلي يختلفون، فمنهم من يقول يصلي ركعتين، ومنهم من يقول يصلي أربعة، ويستدلون بحديث علي هذا وهو موقوف عليه وقياسا، وإن كان القياس فيه نقاش. على الجمعة، من فاتته الجمعة ماذا يفعل؟ يصلي أربعا. هل الأربع هذه بدل من الجمعة، ولا الأربع هي الظهر؟ الأربع هي الظهر، إذن لا علاقة لها بالجمعة. وجاء الحديث: من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، لأنه أدركها مستكملة شروط الجمعة في مسجد ومع الإمام في جماعة وفي وقتها. ومن لم يدرك ركعة فليصلي أربعة. من لم يدرك ركعة كاملة بأن أدرك الإمام في الركوع من الركعة الثانية قبل أن يرفع ظهره، وإن كان عند الأحناف من أدرك ركعة يعتبرون أي جزء من الركعة الثانية فإنه يصلي ركعتين. يعني إذا أدرك الإمام وهو في التشهد وكبر تكبيرة الإحرام قبل أن يسلم الإمام، فإنه بعد سلام الإمام يأتي بركعتين فقط، والأئمة الثلاثة يقولون لا، إذا لم يدرك ركعة كاملة بأن يدرك ركوعها فإنه يأتي بأربع. يعني لو جاء والإمام رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده، فوقف في الصف وكبر، عليه أن يأتي بأربع لأنه لم يدرك ركعة كاملة. فهنا قالوا من فاته صلاة العيد، فاتته صلاة العيد، يصلي أربعة قياسا على من فاتته الجمعة. ولكن يجاب عن هذا بأن قياس مع الفارق، لأن من فاتته الجمعة انتقل إلى فرض آخر وهو الظهر، والظهر أربع، والأربع التي يصليها ليست هي عن عوضا عن الجمعة، إنما هي فرض مستقل بذاته. وهنا يأتي الإمام المؤلف ليبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيدين ركعتين، ولذا الجمهور على أن من فاتته صلاة العيد وأراد أن يصلي فإن يجزئه أيضا ركعتان، سواء صلاها في المصلى في مكان المصلين، أو ذهب إلى المسجد، أو صلاها حتى في بيته، كل ذلك يجزئه والأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. تتمة لحديث ابن عباس في من فاته صلاة العيد، إذا كان معه أشخاص آخرين هل يصلون جماعة أم فرادى؟ وهل يأتون بالخطبة كما جاء الإمام في صلاة العيد في المصلى أم لا؟ يتفقون على أنهم إن كانوا عدد قليل لا تقوم بهم الجمعة، أو لا يطلب منهم بأن كانوا طرقية أو كانوا متخلفين أشتات وأرادوا أن يصلوا عن العيد أو يقضوا صلاة العيد لا يعيدون الخطبة. ولو أن الإمام خرج إلى المصلى وهناك من ضعفة الناس من استخلف لهم أن يصلي بهم لا يعيد الخطبة، يصلي بلا خطبة، لأن الخطبة أساسا مع الإمام. وهؤلاء ليس لهم عيد مستقل، إنما هم أهل أعذار يصلون عوض ما فاتهم مع الإمام، لأنهم لو تركوا الصلاة بالكلية ليسوا آثمين، لأن صلاة العيد ليست فرضا عينيا كالظهر والعصر، وغاية ما يكون فرض كفائي، والفرض الكفائي قد أدي بما خرج مع الإمام. وعلى هذا من فاتته صلاة العيد وأراد أن يصلي فليست عليه خطبة، سواء كان وحده أو كان معه جماعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. هذا الحديث أيضا يتعلق بهيئة وكيفية وآداب صلاة العيدين. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد، العيد هنا اسم جنس، يعني العيدين، أي عيد من الفطر أو الأضحى صلاهما النبي صلى الله عليه وسلم بلا أذان ولا إقامة. وهنا سؤال، لماذا لا يؤذن لها؟ وبالتأمل نجد كل صلاة فرادى جماعة لم يشرع لها أذان إلا الصلوات الخمس. صلاة الاستسقاء فيها أذان؟ صلاة الكسوف فيها أذان؟ ما فيها. إيش تاني كمان؟ ها؟ التراويح. طيب الجنازة، الصلوات العامة هذه التي تؤدى فرادى وجماعة لم يشرع لها أذان. إذن الأذان من خصائص الصلوات الخمس، وكلنا يعلم قضية الأذان، كانوا في بادئ الأمر يعلم بعضهم بعضا حينما يأتي وقت الصلاة. اللي يخرج بدري مر على بيوت الآخرين في طريق قلوا هيا يا جماعة جاء وقت الصلاة، والتاني من جهة والتاني من جهة. كثر الناس وثقل هذا الأمر، فاجتمعوا ليتخيروا إعلاما وسيلة إعلام بدخول الوقت. فقوم اقترحوا الناقوس، الرسول قال لا هذا ليش للنصارى. قوم اقترحوا البوق، قال لا هذا حق اليهود. قوم اقترحوا أن يشعلوا نارا، قال هذا للمجوس. إذن ماذا نفعل؟ هذا الحاضر اللي حاصل الموجود. فافترقوا على من يتفقوا على شيء. وإذا عبد الله بن زيد يرى في منامه بأنه رأى رجلا يلبس بردين أخضرين يحمل ناقوسا على كتفه وبعض الروايات عودا على كتفه، قال أتبيع هذا الناقوس؟ قال ماذا تفعلون به؟ قال نؤذن به للصلاة. قال ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال وما هو؟ قال تقولون الله أكبر الله أكبر أربع، وذكر ألفاظ الأذان كاملة. ثم تنحى عنه وقال ثم تقولون الله أكبر الله أكبر، وذكر الإقامة كاملة. فاستيقظ وجاء فرحا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقص عليه ما رأى، فقال إنها رؤيا صدق، قم فألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فقام بلال يؤذن وقت الصلاة، فإذا بعمر يأتي يجر رداءه مسرعا، يا رسول الله والله لقد رأيت مثل ما سمعت، رأيت في النوم مثل هذا الذي سمعته من بلال. قال قد رأى عبد الله مثل ذلك. وكنا أحيانا مثل ما بيقولوا وقت الشباب وقت السعة الإنسان يفكر في بعض الأشياء الجانبية اللي ينبغي للإنسان يتطلع لها. أذان إعلام لصلاة وهي فريضة وركن الإسلام الأكبر يترك، والرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه الوحي للنهار، يترك عن المشروعية إلى أن يراه واحد في النوم. ايش تقول يا جماعة؟ يمكن إنسان يقول كيف هذا؟ الرسول يأتيه الوحي وهو في الصلاة وفي نعليه أذى، فيقول اخلعنا عليك يا محمد فإن فيهما أذى، قبل ما يرفع من السجود جاله جبريل. ودول قاعدين يفكروا وينتظروا ويقترحوا ورد الاقتراح، لا خلينا نفكر بعدين، وين الوحي؟ يمكن إنسان يدخل الأستاذ اللي اسمه العقل في هذه القضية ويقول كيف يصير هذا. والذي يبدو لي يا إخوان بأن هذا هو عين الحكمة، لأن الأذان فيه أعظم منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أعظم شرف ومكانة. حين يقرن اسمه صلى الله عليه وسلم بلا إله إلا الله، يقول المؤذن على أعلى صوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فلما كان فيها تكريم لرسول الله إلى هذا الحد، ترك عن طريق الوحي، قال لا خليه حتى هم يجيبوها، فيراها شخص من الناس، رأيت فيما يرى الناس، ويذكر الأذان. فحينما يعلن بها على المناير لا يمكن لأنف منافق رغم أنفهم أن يأتي ويقولها، يمدح نفسه على المنارة ويذكر اسمه مع لا إله إلا الله، هذا بيكبر نفسه، هذا بيمدح نفسه، هذا كذا. لكن لا، الوحي تخلى عنها وتركها لهم هم، حتى يأتي لفظ الأذان يشرع على لسان رجل من عامة الناس. وهل التشريع لرجل من عامة الناس؟ لا والله. لما سمعها رسول الله ماذا قال؟ إنها لرؤيا حق، أخرها. وحينما قال رؤيا حق دخلت في التشريع، يكون شرعها رسول الله، يعني صادق عليها. فكان الأذان أساسا لإعلام الناس وهم مفترقون في بيوتهم للصلاة. ولكن يوم العيد الناس في حاجة لمن يناديهم، ها ولا كلهم مجتمعين من بدري؟ لهم بعدوا الأيام متى يجي يوم العيد، وهم متواعدون على الاجتماع قبل أن يأتي وقته، إذن لا حاجة إلى هذا النداء. الشيء الثاني وهو أدق في الفهم من ناحية الأذان، ينادي ويقول حي على الصلاة، وحي على الصلاة بمعنى أقبلوا يا سامعين، فيتعين على كل من سمع أن يقدم. وهل صلاة العيد تتعين على كل من يسمع؟ لا. إذن لما لم تكن صلاة العيدين متعينة ما كان النداء عاما يشمل الجميع. وعلى هذا كانت صلاة العيدين في غنى في واقع أمرها عن أن يشرع لها أذان أو إقامة. وعلى كل، هل ينادى من أي شعار آخر للتنبيه؟ بعضهم يقول لا مانع أن نقول الصلاة الصلاة، لا حاجة لذلك، لأن في العيدين إشعار أكبر وهو سنة التكبير. التكبير للعيدين من شعار الإسلام، ويكبر لصلاة عيد الفطر من غروب شمس آخر يوم من رمضان، اليوم الأخير من رمضان، وجاءت الليلة التي هي ختام أيام رمضان محسوبة من شوال، فيبدأ التكبير من غروب شمسها. إذن النداء من قبل من الليل الله أكبر. يكبر الناس في الطرقات وفي المسجد وفي البيوت وفي كل مكان، إذن لا حاجة أيضا إلى النداء إليها. ويستمر التكبير حتى يخطب الإمام، يعلو المنبر ويخطب. وفي عيد الأضحى يبدأ التكبير أيضا من عشية عرفات، ولكن يستمر إلى أيام منى كلها الثلاث، لأنها أيام عيد أيضا أو تبع للعيد كذلك، فيستمر التكبير فيها. وبعضهم يقول يترك التكبير أو تترك التلبية عند أول رمي جمرة العقبة، ثم هو بالخيار يسبح يحمد يكبر يهلل، هو حر. إذن العيدان في غنى عن أذان، في غنى عن أي إشعار آخر للنداء، لأن الأذان للإعلام ولإقبال الناس المتفرقين، وهم معلمون ومجتمعون، فلا حاجة عندهم إلى ليش؟ إلى الأذان. بقيت نقطة التكبير ما دمنا تعرضنا لها. التكبير يكون فرادى ويكون جماعة، كل يكبر في نفسه، ومعنى جماعة يكون الجميع في وقت واحد الله أكبر الله أكبر، ويكون بالمداورة. قوم يكبرون والآخرون يرددون تكبير هؤلاء القوم. وربما سمعنا أو نشرت الصحف في عيد رمضان الماضي بعض من يعترض ويمتنع، بل تقدم إلى المحراب وأخذ المكبر الماء كما يقولون من يد الإنسان الذي يكبر، وقال هذه بدعة وهذه والله جرأة، ولا ينبغي هذا أبدا. التكبير بالتدوير موجود من سابق، ويذكر العلماء عن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما. ابن عمر كان يكبر منذ أن يخرج من بيته إلى المصلى والناس يكبرون بتكبيره. عمر كان يكبر في منى وهو في مكانه، ويسمع الناس تكبيره فيكبرون بتكبيره حتى ترتج منى بالتكبير. إذن التكبير المدور لا مانع فيه. وهذا الموجود يوم العيد، جماعة في المكبرية جماعة مؤذنين يكبرون بالصيغ المعروفة التي ألفوها والتي ورد النص بها، والناس يردون هذا التكبير في أنفسهم أو بصوت يجمعه الآخرون، إذن لا مانع في ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. هذا الحديث يعنون له: هل للعيدين نافلة؟ الصلوات الخمس كل صلاة لها نافلة، قبلها أو قبلها وبعدها أو بعدها فقط، وهذه تسمى الرواتب أو النافلة الراتبة، للصبح ركعتين قبلها، وللظهر قبلها وبعدها ركعتين ركعتين أو أربعا أربعا، وللعصر قبلها أربعة، وللمغرب بعدها ركعتين ركعتان، وأحب أيضا مطلقة قبل المغرب صلوا قبل المغرب ولكن لمن شاء إلى آخر، والعشاء لها ركعتان بعدها. فهذه نافلة راتبة مترتبة مع الصلوات الخمس. واختلف الناس في الجمعة هل لها نافلة راتبة للجمعة، فبعضهم يقول راتبتها هي راتبة بديلتها اللي هي الظهر، ولكن جاء الحديث إذا اغتسل وبكر وابتكر وصلى ما تيسر له، فليس هناك عدد معين قبل الجمعة. أما بعدها فهناك الحديث إن شاء صلى في المسجد أربعا أو صلى في البيت اثنتين، فبعضهم يقول هذه راتبة الجمعة، والتحقيق أنها ليست راتبة كراتبة الفرائض الصلوات الخمس، لأن الحديث في قبلها وصلى ما تيسر له، ركعتين أربعة ست ثمان عشر أكثر ما يكون الذي تيسر له وأعانه الله عليه. أما العيدان فلا راتبة لهما. طيب نصلي ولا ما نصليش؟ ما هي راتبة؟ لأن الراتبة جاء في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم يقول، أو ابن عمر يقول: حفظت عن رسول الله 12 ركعة في اليوم والليل، أي رواتب. وجاء عنه: من حفظ لي أو من حافظ لي على 12 ركعة ضمنت له الجنة. وتقدم هذا في النوافل. يقول العلماء: أما بالنسبة للعيدين، إن كان سيصلي الإمام بالناس في المصلى فلا صلاة، يأتي ويجلس، وليس للإمام أن يأتي قبل وقت الصلاة، إنما يأتي من مكانه ويخرج على الناس حينما يحين وقت الصلاة ويبدأ بالصلاة حالا. وإذا كان مكانه بعيد ويريد أن يأتي مبكر فلا يأتي إلى مكانه الذي سيصلي فيه، يجلس جانبا بعيد، وحينما يحين وقت الصلاة يأتي إلى مصلى. إذن ما في سنة هنا. وبعضهم يقول: إن كانت صلاة العيد في المسجد يبقى ما في صلاة، ولا في صلاة ثانية؟ ايش تقولوا؟ بعضهم يقول لا صلاة، لأن الرسول كان يصلي العيد مباشرة ما يصلي قبلها، فقالوا ما دام جينا للعيد ما في صلاة. والآخر يقولون لا، لا تضيعوا حق المسجد، ما دام العيد في المسجد وأنت جيت للمسجد أدي تحية المسجد واجلس، ما في صلاة بعدها. إذن المسألة دائرة بين كون صلاة العيد في المصلى فباتفاق لا صلاة قبلها ولا بعدها، وإن كان صلاة العيد في المسجد فهناك الخلاف. من يقول القاعدة مضطردة ما في صلاة قبلها ولا بعدها، وهناك من يقول لا، هذا حق في جانب وهذا حق في جانب آخر. إن دخلت وقت إباحة الصلاة لو جيت بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس ما في لا تحية ولا غيرها، لكن جاء بعد بزوغ الشمس وحلت النافلة والإمام تأخر لسه ما جاء، تجلس ولا تؤدي تحية المسجد؟ هناك من يقول يؤدي تحية المسجد. وهنا الحديث، كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء لصلاة العيد لا يصلي لا قبلها ولا بعدها، ولكن إذا رجع إلى بيته صلى ركعتين، إن شئت أيضا كذلك اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم صليت ركعتين. وعلى هذا المهم عندنا في هذا الباب فقه الباب، ليست هناك نافلة راتبة للعيد لا قبله ولا إيش ولا بعده. وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. هنا توسع خطبة شوية كمان، خطوة إلى الأمام. كان صلى الله عليه وسلم يخرج إلى المصلى، نمشي خطوة خطوة، اقرأ معي شوية شوية. يخرج إلى إيش؟ يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، كلا العيدين الفطر والأضحى إلى المصلى. نعم. وأول شيء يبدأ به الصلاة. أول شيء يبدأ به إيه؟ الصلاة. والخطبة فين؟ يبدأ بالخطبة ولا بالصلاة؟ بالصلاة. إذن الخطبة بعد الصلاة. هذا تقدم هذا الجزء، ولكن الجديد عندنا ماذا؟ ثم ينصرف فيقوم مقابل، ينصرف من مكانه الذي كان يصلي فيه، كان يصلي مستقبل القبلة، فينصرف عن القبلة إلى المصلين، والناس على صفوفهم جالسين. ماذا يفعل مع الناس؟ فيعظهم ويأمرهم، يعظهم ويأمرهم وينهاهم من الإرشاد والتوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يراه مناسبا. والموعظة من أساس الخطبة، سواء كانت هذه الموعظة وهذا الأمر وهذا النهي هو الخطبة أو شيء جديد، المهم أنه وقع بعد الصلاة. وهذا الحديث طويل، اختصره البخاري وتتمته أنه صلى الله عليه وسلم بعدما صلى خطب الناس بما فيه الموعظة وبما فيه الأمر وبما فيه النهي، والناس على صفوفهم وهو مستقبل الناس. وهذه سنة الخطبة، أن الإمام يستقبل الناس، ما هو يستقبل القبلة ويعتضاه للناس، لا، وكذلك المصلون يستقبلون الإمام بوجوههم. قد يكون هذا أمر طبيعي في غير المسجد النبوي، ولكن في المسجد النبوي في الطرق من باب السلام إلى الحجرة الشريفة، الناس أمام المنبر والإمام يخطب، وجلستهم العادية مستدبرين الإمام، ولا لا يا جماعة؟ مستقبلين القبلة. فإذا بدأ الإمام بالخطبة يعطون ظهرهم؟ لا، ينبغي أن يستقبلوا الإمام بوجوههم. وكذلك من كان في أقصى الصف، الآن المسجد امتد إلى كيلو تقريبا، يعني من الشرق للغرب حوالي كيلو، فهل من كان في وسط الصف مسامتا للمنبر يعادل من كان في طرف الصف شرقا أو غربا؟ لا، فيلتفت بوجهه إلى الإمام يسمع الخطبة. يهمنا في هؤلاء الذين هم قبلي المنبر ماذا يفعلون؟ عليهم أن يستقبلوا الإمام عند الخطبة. ولكن هذه حللت مشاكل. نحن الآن لم نسمع الإمام بذاته ولم نره بعيننا، واصبحت هذه الاجهزة عوامل توصيل. فاذا وجدت سماعة في جدار المسجد القبلي ويأتينا صوت الخطيب من امامنا، نعتبر انفسنا مستقبلين للخطيب ولا برضك نترك ونستدبر هذا الصوت ونستقبل المنبر؟ ايش تقولوا؟ والله انا ما ادري، هذه مسألة جديدة وتحتاج الى فتوى، لكن ايش تفكروا انتم؟ ايش تقولوا الانسب؟ ايش؟ والله انا في نفسي اذا كان في الصف الاخير من الطرقة والمنبر قريب، والله اسمع منه مباشرة احسن ما اسمع من السماعة. وان كنت هناك في الاخير عند الجدار والصوت من فوق راسي، ولو التفت ماني شايف الامام ولا سامع مباشرة، وحيعطينا عن طريق السماعة، يبقى سماعة بسماعة هذه اولى. المسألة اجتهادية يا اخوان، وهذا هو محل الفقه، الاستنتاج او الاستنباط او الترجيح، وانتوا شوفوا ايش اللي يترجح عندكم. المهم عندنا ايه؟ انه صلى الله عليه وسلم بعد ان ادى الصلاة، وفي بعض الروايات انه قال صلينا وسنخطب، من شاء جلس ومن شاء انصرف. يعني سماع الخطبة يوم العيد ليس كسماعها يوم الجمعة. والذين قدموها، قدمنا وجهة نظرهم، الناس ما كانوا يجلسون لهم يستمعون، الرسول أباح لمن إيش يريد أن ينصرف أو يجلس، ولكن الأولى والأفضل أن يجلس، لأنه لن يعدم وصية بخير ونصيحة وتوجيه، ومع جماعة المسلمين في تشمله كلمة آمين في الدعاء. مجيئه صلى الله عليه وسلم إلى الناس وهم على صفوفهم في جلوسهم، تتمة الحديث، ثم ذهب إلى النساء. إذن النساء لسنا مختلطات مع الرجال، الرجال في جهة والنسوة في جهة متميزة عن الرجال. فأتى إليهن في مكانه ومعه بلال يتوكأ عليه، وأخذ يعظهن ويخوفهن ويأمرهن بالصدقة، فأخذن يلقين من قرطهن ومن فواتخ أيديهن الخواتم ومن في حجر بلال. وتعلمون ما جاء في هذه الخطبة من كلمات أحفظت بعض النسوة، تصدقن فإني رأيتكن أكثر الإيش أهل النار، أو أكثر أن أهل النار النساء. وقامت جريئة تستفسر، ليش يا رسول الله؟ لماذا؟ قال نقصة عقل ودين، أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل؟ أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ هذا نقصان دينها وهذا نقصان عقلها. ويبحث العلماء في هذه النقطة، كون المرأة تتصرف من مالها في غيبة زوجها، هل هو يسمح لها أم لا؟ والجمهور على ذلك، على جوازه ما دامت تملكه لنفسها. لو كان ملكا للزوج عندها أمانة تتزين به وهو ملك للزوج، لا يحق لها ذلك. والمالكية عندهم شوية خناقة، يقولون لا يحق للمرأة المتزوجة أن تتصرف في مالها الخاص إلا بإذن زوجها. قد يكون مالها من دوائر رغبته فيها، فإذا عريت من المال وعريت من الحلي وعرك أصبحت هناك مشكلة تانية. يهمنا في ذلك أن النسوة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذنا يلقين في حجر بلال من حليهن، من قرط في أذن، من دبلة في يد أو فاتخة، أو من خاتم أو نحو ذلك، والله تعالى أعلم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل كيفية صلاة العيدين، ناخذها ايضا ايش كلمة كلمة.

وأنه يقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر. وكلتا السورتين فيها المواعظ وفيها التذكير وفيها الحث على فعل الخير إلى آخره. فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله ماذا كان يقرأ. ويهمنا هنا مقدار سورة قاف ما هي مثل مقدار سورة الضحى، ولم نشرح. إذا الإمام يقرأ بما يراه مناسبا لظروف الحاضرين، إن شاء طوال بقاف وأمثالها، وإن شاء اختصر بالضحى ولم نشرح إلى غير ذلك من إيش من قصار السور. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق. أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. هذه من آداب يوم العيد. كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى المصلى وصلى العيد يخالف بين الطريق، يعني راح من هنا يجي من هنا. هذا حينما يكون للمصلى طرق متعددة بالنسبة للإمام وكذلك المصلين. ويقولون ليش غير بين الطريق وراح من هنا وجاي من هنا، ليه ما رجع من الطريق اللي راح منه، ليش ما تأخذ الأقرب؟ قالوا إن مغايرة الطريق هل هي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الناس والذين في الطرقات أو في البيوت ينتظرون مرور رسول الله ليدعو لهم ويسلم عليهم فيتنالهم بركة سلامه عليهم ودعواته إياهم، أو أن ذلك من جهة المصلي من جهة الرسول بنفسه، رح من هنا شاف جماعة من الناس ورح من هناك شاف بقية الآخرين، هو من جانب الإمام أو من جانب المواطنين. فبعضهم يقول هذه خاصة برسول الله لأن في عودته وفي رواحه الناس ينتظرون ذلك. وهنا يذكرون ما يأتي عند بعض الناس التهاني بيوم العيد. ربما نسمع بعض الناس يقول هذه بدعة، ومن دار البدعة تمشي معهم إلى فين؟ وهذه سنة عن رسول الله والسلف رضي الله تعالى عنهم. ينقل العلماء بأنهم كان بعضهم يقول لبعض تقبل الله منا ومنك، وهذه هي التهنئة بيوم العيد. فالذهاب من طريق والعودة من طريق، قيل هذا من جانب الإنسان ليرى من لم يره من قبل، وقيل هذا من جانب المقيمين ليكون لهم حظ في السلام على الإمام والدعوة لهم في ذلك اليوم بالخير. إذن مغايرة الطريق قيل خاصة برسول الله، وقيل عامة في حتى في كل مصلي له حظ من ذلك، والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبلاكم الله بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. مما ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة أي مهاجرا صلوات الله وسلامه عليه، وجد لأهل المدينة يومين يلعبون فيهما. وهذه من عادات الشعوب أن لها حسب العادات والوقائع أيام يفرحون فيها يلعبون فيها، كما هي العادة المشهورة عند كثير من الأمم. سبب هذين اليومين لم أقف عليه حتى الآن، إذا كان أحد من الأخوة وقف على هذه اليومين وعرفهما فليخبرنا بهما جزاه الله خيرا. وهنا لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أسباب اللعب في هذين اليومين، ولكنه لما كان من عمل الجاهلية وقبل الإسلام ولم يتضح لهما سبب شرعي لم ينههم عن ذلك. وهذه يا إخوان أريد أن نتنبه لها، لأنها قاعدة إصلاحية عظيمة جدا، وهي أنك إن رأيت إنسانا مرتكبا أمرا مخالفا قبل أن تنهاه عنه انظر عن البديل الذي يصلح وتقدمه إليه ليتخلى عن هذا غير الصالح. فمثلا إنسان بيده عصا يتوكأ عليها ويستضيء عن الطريق كفيف، لكن تلك العصا متنجسة، تلك العصا فيها شوك، تلك العصا قريبة تتحطم، يعني غير صالحة لمهمتها في نظرك وأشفقت عليه. لا تقل له يا أعمى ارمي العصا من يدك، قبل أن تقول له ارمي العصا وقبل أن تقول عصاك غير صالحة ائت بعصا صالحة وقل له خذ هذه صالحة خير مما في يدك وألق التي بيدك. ستجده حالا بمجرد ما يحصل على ما هو أحسن مما في يده سيلقي ما في يده من قبل أن تقول له ألق ما بيدك. وهكذا وجدت شخصا في طريقة مبتدعة في طريقة منكرة لم تجد لها أصلا في الدين، مثلا وقصة وقعت بينه وبين الشيخ أبو بكر قومي رئيس قضاة نيجيريا. هناك طوائف وهناك جماعات وهناك وهناك أشياء كثيرة، فتدارسنا بعض الأمور في رحلة مع والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه. وهناك اختراع، أقول اختراع، لأذكار وأدعية ما أنزل الله بها من سلطان. فقلت يا شيخ بكر أبو بكر هناك ما ورد في الكتاب، ما ورد في السنة، ما ورد عن السلف الصالح، ما فيه غنى وكفاية، ماذا تتركون ذلك؟ قال أنا الآن أجمع أدعية وأوراد من كتاب الله ومن سنة رسوله ومن عمل سلف الأمة. كم في الأمة من زهاد وصالحين، كم في الأمة في التابعين وتابعيهم، أقل واحد فيهم خير من ألف واحد ممن يدعون الخيرية في الوقت الحاضر. وحينما أكتمل من جمع هذا أقدمه لهم بديلا عما في أيديهم. وفعلا وعمل الكتاب ومسودته لا زالت عندي حتى الآن. فإن كان الإنسان داعية إلى الله، إن كان إنسان عادي ووجد طفلا يلعب بقطعة حديد أو زجاج، هذه القطعة الحديدية أو الزجاج لو تركتها في يد الطفل حتعوره، تقول له رميها، ما هو رميها، لكن جيب له لعيبة، جيب له حلوة، جيب له أي شيء آخر يصلح للعبة الطفل، من يوم ما يشوفها طيبة حيرمي اللي في يده ويأخذ هدي منك. وهكذا يا إخوان أصحاب الطوائف أصحاب الأفكار الأخرى لا تأتي لإنسان لتنتزع ما بيده استنكارا قبل أن تهيئ له البديل عن ذلك الصالح. وهنا صلوات الله وسلامه عليه يجد القوم يلعبون، واللعب على أي حال من الحالات أمر بريء كما يقول الترفيه البريء. ما استنكر لعبهم، ولكن استنكر توقيت اللعب في اليومين، فقال تعال تريدون يومين تلعبون فيهم، قد أبدلكم الله يومين خيرا من هذين اليومين، العيد الفطر والإيش والأضحى. وفعلا لو جئت من باب الترفيه ومن باب التسلية ومن باب إظهار السرور لا تجد يومين في حياة الأمة كجماعة بخلاف الأفراد. قد يكون للفرد يوم في حياته خير من العيد، حياته الشخصية، كما وقع لكعب بن مالك، وهو من الثلاثة الذين خلفوا يعني خلفهم رسول الله من ضمن الذين كانوا تخلفوا عن تبوك وجاءوا واعتذروا فعذرهم، إلا هذول الثلاثة صدقوا الله فخلفهم في الحكم عليهم حتى جاءت توبتهم من عند الله. ليس المخلفون بمعنى تخلفوا عن الغزوة، اللي تخلف عن الغزوة كثير، ولكن كلهم جاءوا واعتذروا وعذرهم رسول الله في ظاهر الأمر وترك حقيقة أمرهم إلى الله، إلا هذول الثلاثة صدقوا والله ما كان عندنا عذر. فقال إذن أنتم صدقتم خليكم حتى يحكم الله فيكم، ما هو أنا خلفوا عن الحكم فيهم يوم أن نزلت توبته. وذهب إليه رجل وصعد على جبل سلع، أبشر يا كعب، وركض إليه رجل بالفرس إلى بني سليم، فكان صوت الصارخ من فوق سل أسرع من ركض الخيل. احنا عارفين سرعة الصوت يعني أسرع ما يوجد الآن ما بعد لسرعة الضوء. فلما جاءه الذي صرخ له أعطاه ثوب الله عليه، قل والله ما عندي غيره، ثم استعار ثوبا من جماعته ونزل لرسول الله، فاستقبله رسول الله بالبشر وقال أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس من يوم خلقك ولدتك أمك، أسعد يوم مر عليك هذا اليوم. طبعا مر عليه أعياد، شارك في الجهاد، شارك في أشياء كثيرة، لكن بالنسبة إليه هو هذا اليوم الذي تاب الله عليه فيه كان أسعد يوم مر عليه. إذن الأيام السعيدة أو ذات الذكريات الجميلة إما أن تكون للفرد، فكل واحد له يوم أو أيام على حسب ظروفه الخاصة، لكن الأمة كجماعة لا يوجد عند الأمة يومان أفضل من يومي العيدين. وتقدم لنا بأن الأعياد عند الأمم لمناسبات وذكريات سببها حدث في يوم واحد ثم مع التكرار ذكريات، ولكن الأعياد في الإسلام كل سنة عيد حقيقي، لأن عيد الفطر عيد بفرحة صيام رمضان، وهذه نعمة كبرى بأن الله وفق الناس وأعانهم واستعانوا على أنفسهم وعلى الشيطان والهوى وحجزوا النفس عن الأكل والشرب والشهوات حتى أكملوا الشهر، هذه نعمة كبرى. كذلك الحج، جاءوا من كل فج واجتمعوا، وكما قيل بواد غير ذي زرع وصعوبة السفر قطعة من العذاب، وأدوا المناسك بحمد الله، فكان عيد الإيش الأضحى. إذن يومان عظيمان مرتبطان بيومين متكررين بعبادتين متكررتين في كل سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم إنما انتقد اليومين ولم ينتقد اللعب، وأشعرهم بأن الله قد أبدلهم يومين خيرا منهما، يوم عيد الفطر وعيد الإيش الأضحى. إذن بمضمون هذا كما يقولون باب الإيماء والتنبيه يكون هذا الحديث إن الله قد أبدلكم يومين خيرا منهما، إباحة اللعب في العيد ولا النهي عنه؟ اللعب ما حصل فيه اعتراض، ما قالش هذا اللعب طيب ولا بطال، لا، إنما الاحتفال أو الارتباط أو المزامنة بيومين معلومين عندهم. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن أبدلهما يومين بيومين، واللعب على ما هو عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال لحظة يا إخوان، هناك شيء أيضا بالمناسبة، لو أن للناس عادة ويوجد نظير ذلك من السنة من الشرع، يبقى الأولى الإنسان يستمر فيما عليه عادة الناس أو يأخذ بما هو البديل من السنة؟ ايش تقولوا؟ الأولى أن يأخذ البديل من السنة، بل قد يتعين، لأن المسلمين إنما أمروا باتباع ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم وكذلك استجيبوا الله إذا دعاكم لما يحييكم. والخير كل الخير فيما جاءنا به صلى الله عليه وسلم، ولو كان يغاير عادات الناس أو طباع الناس، يجب أن يتطبعوا على ما جاء به صلى الله عليه وسلم، لا أن يخضعوا ما جاء به إلى أهوائهم. والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون إيش هواه تبعا لما يتبه. الرجل اللي ذهب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عند الخياط، واحد خياط عزم الرسول، صنع له طعام، وكان رجل بصحبة رسول الله، حتى قال أتأذن معي فلان تأذن له؟ قال نعم يا رسول الله. فجلس، وكان الطعام من الدبة، الدبة في المدينة من قديم، الدبة والقطة آثارها في السنة قديمة. فالرجل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء في القصعة. قال فما زلت أحب الدباء من ذلك اليوم. يا سبحان الله، طب الرسول يحبها ويتبعها، يقول أنا لمحبة رسول الله للدباء صرت أحب الدباء. هل في حب أكثر من هذا يا جماعة؟ ما هو حب تقليد، لا والله، علم بأن حبه صلى الله عليه وسلم إياها شيء ما بعد شيء. إذن كأن يقول اخترت ما اختاره رسول الله لنفسه. نعم. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد مسيرا. لحظة يا شيخ، تقدم لنا الإشارة بدون ما بيان قصدا أو التنصيص على الحديث الذي لعبوا الإيش الأحباش في المسجد النبوي، وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه تقول ربما سألته أو سألني أتحبين أن ترينه؟ قلت بلى. فقمت وهو يسترني من الناس وخدي على خده، ثم يقول ها أرضيتي؟ تقول لا لسه. وهو يقول لهم دونكم يا بني رفيدة، دونكم كمان شوي، انتظروا كمان شوي، اكتفيتي؟ لا لسه. طيب دونكم يا بني رفيد، وهم يلعبون في المسجد، وتقول والله ما بي رؤيتهم، ولكني أردت أن يعلم زوجات رسول الله بقيام رسول الله معي ويفرجني ويسرني منهم ليعرفوا مكانتي عند رسول الله. شوف إلى هذا الحد، واقف طول الوقت. ارضيت؟ تقول له لا لسه. طيب انتظر شوية، توقفوا هذا كله عشان، لكن لها حق، لها حق على عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يا اخوان والله سبحان الله، هل يمكن انسان ان تتسع مرارته ولا اخلاقه ولا مروءته مع الزوجة في مثل هذا الباب الى هذا الحد، يتحمل من أجلها ويصبر ويستأني الجماعة الآخرين حتى يعني تقدر تسوون هذا ولا بس هيا خلينا نمشي هيا كفاية؟ لا، شوفوا مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم حتى في هذه الجزئية، وهي أمر عادي. إذن يلعبون، فقال أبدلكم، إذن لا مانع من اللعب في يومي العيد. ولعل الجميع يعلم، لكن دحين راح خلاص، كان زمان تكون اللعب أو أماكن للعب للصبيان في المدينة، وكانوا يجمعونهم أو الأهل أو جماعة الحارة، كل حارة يأخذون عربيات، ما كانش فيه سيارات عامة ولا حتى تاكسي، العربات التي تنزل البقعة من البلاد برسيم ولا دبة ولا رطب ولا شيء للسوق هي التي كانت تستعمل في التنقل داخل المدينة. وجماعة يبغوا يسووا قيلة، يبغوا يطلعوا حطب وقدور ولوازم، يجيبوا العربية، يأخذون العربية جعزة مكلبة بهم ويحملون عبشهم ويروحوا. يوم العيد هذه تزين ويجعل لها صندوق، ويجمعوا الأطفال بلباسهم يوم العيد والزينة، ويذهبون بهم، إما يدورون بهم كدورات فرجة تمشي، وإما يذهبون بهم إلى مواضع بالفعل كانت للعب في المناخة، مداري هذا اللي كانوا يسووها ولا ألعاب أخرى، وتظهر نوع أنواع من اللعب منها الجائز ومنها غير الجائز. منها غير الجائز اللي هي بختك شختك بختك هذه، لأنها من النوع من المقامرة، ومنها ما هو إيش جائز كالمدريها وغيرها. وكل أطفال المدينة في ذلك اليوم 3 أيام في العيد لعب وسرور وبهجة ولا يغاكر عليهم شيء. إذن لا مانع أن يسمح للكبار والصغار، ولا مانع أيضا الأطفال أيا كانوا بنات ولا أولاد، ما داموا في السن اللي ما فيه فتنة معهم كبير يرعاهم حتى لا يتأذوا، لا مانع أن نسمح لهم ونجعل لهم أماكن للعب أيضا، ولا أن تكون تحت إشراف مسؤولين بأنواع جائزة بعيدة عن المقامرات، يكون هذا أدعى. ومما جاء في هذا الأثر أيضا وذكرناه لكم سابقا، لما أبو بكر رضي الله تعالى عنه دخل على عائشة واستنكر أنكر عليها وجود ليش الجاريتين تغنيان، ورسول كان بغطي وش عنهم سيبهم، قال دعهما يا أبا بكر ليعلم اليهود أن ديننا إيه، نسيتم دين سماحة، ما عندنا التزمت هذا حتى نمنع الناس من ليش كما يقولون الترفيه البريء. الترفيه البريء كلمة يجب أن تكون في مكانها، ضد الترفيه غير البريء، تعرفون هذا ولا لا؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يضع لنا منهجا عجيب فوق العقل وفوق الخيال. جاءه إنسان وهو مريض وخاطب، يا خالد لقد خط المعارك منتصرة، يقولون ما شارك في معركة وانهزم أبدا، لا في جاهلية هو سبب نكبة أحد، عفوا ما وقع المسلمين في أحد كان هو السبب، ما شارك في معركة في الجاهلية ولا في الإسلام إلا وكان النصر حليفه. جاءوا قالوا يا خالد أنت خط المعارك وطعمت لذة الانتصار وأنت من بني مخزوم ولديك كذا ولديك كذا، ما هي أمنيتك في الحياة؟ الإنسان لما يكون هذه ناحية فلسفة السعادة، ما هي أمنيتك يعني أحب شيء إليك؟ يقولون في باب السعادة إذا كان الإنسان يجد كل ما يطلب فهو أتعس الناس. عجيب، ليش؟ لأنه لم يبق في نفسه ولا في رغبته هدفا يسعى إليه، كل شيء عنده. وذلك تجد أبناء الأغنياء دايما مع كنانين، الفقير له مطالب كثيرة، كلما وجد مطلوبا فرح، اليوم حصل توب فرحان بالتوب، اليوم حصل أكلة طيبة فرحان بهذه الأكلة، اليوم جاته غطرة والله فرحان بالغطرة، وهكذا. كما قال سلمة أو الغلام اللي كان مع القوم لما قالت عائشة استروا عنا سوءة إمامكم هذا، فاشتروا لي ثوبا فما فرحت بشيء مثل ذلك الثوب، لأنه ينقصه. فإذا كان الإنسان قد استكمل كل طلباته إيش يبغى؟ تجد يأتيه القلق، ليش؟ ما عنده شيء، خلاص فرغت أماله وانتهت آماله، ما بقي شيء يبغى يأشم فيه. الله في بعض المسائل يمكن ما يتسع لها المقام. فهنا خالد رضي الله والله ما هي قصة تغفر نفسها. مما يذكر بعض الفلاسفة أن طبيبا جاءه إنسان يشتكي إليه الضيق والقلق وكذا إلى آخر، سألوا متزوج؟ قال لا ما تزوج. ينقصك من الدنيا شيء؟ قال عندي مليونيرات. أحد منقص عليك من رئيس؟ قال ما عندي وظيفة أنا أعمل عمل حر. خسرت؟ قال له أبدا. أخذ يسأل من جميع الجوانب وجد كل شيء متمكن عنده، فأدرك هذه الغاية، قال إذن اكتب لي في نظير أن آتيك بما تشعر بالسعادة أن أفعل ما شئت. قال خذ، وكتب له فأحضره وأدخله عنده طبيب جراح، واتفق معه على أن يثني رجله إلى فخذه ويلبسها بالجبس وخدره ونام. وجاء بمشرحة بساق مبتورة وحطها بجانبه على السرير. هذا لما انصحى من البنت دور على رجل ما فيه ولق رجل مقطوعة جنبه، ظن ايش؟ ان رجل مقطوعة. قال ها هذه حقك. قام يصيح تعال انا ما قلت لك هذا. قال انت وقعت لي افعل ما شئت، انا وجدت قطع رجلك هو اللي ريحك. وقام انا اشتكيك انا اسوي انا انا. قال له ايش تبغى؟ انا مستعد ان ارد لك رجلك المقطوعة هذه لكن بكذا من المال. قال خذ كل ما املك. بنجوا وفك الجبس وفرد الرجل ورمى ديك المقطوعة. فلما صحى قال الان انا اسعد مخلوق. طب ليش ما كنت من اول؟ لانه افتقد شيئا عزيزا علي ثم وجده وظفر به. فالظفر هو الايش؟ المطلوب. واحد يقول شرد عليه عبد، قال يا من يأتيني بعبدي وله 10,000؟ قال ايش بك انت؟ العبد ما يساوي اكثر من 1,000. قال بس جيبوه. لما جابوه دفع 10,000. قالوا ايش عقلك؟ عبد ب1,000 تجعل عليه 10,000 حتى يجي. قال لا تدرون لذة الظفر. 10 مش بدفعها في 1,000 لأشعر بلذة ظفري بمطلوبي. إذا نرجع لخالد. قيل له شاركت في المعارك ولك أموال وصحة وكذا، ما هي أمنيتك بعد هذا؟ ايش تقول يا جماعة؟ ما طلب خلافك ولا رئاسة ولا شيء من أمور الدنيا، ولكن قال أمنيتي أن تكون ليلة شديدة البرد عاصفة الرياح غزيرة الأمطار أقوم حارسا للجند تاليا لكتاب الله. شفت الأمنية ايش؟ لان هذه ما حتحصل له، ما حصلت، لكن همة عالية وامال بعيدة عند الله، ما هي دنيوية. احنا كنا عند موضوعنا حنروح درنا على موضوع السعادة وما السعادة. اذا سعادة الانسان في ان يجد شيئا كان مفقودا عليه، وإذا ما استكملت له كل أغراضه افتقد الإيش؟ السعادة. فيوم العيد الأطفال والكبار والصغار يجدون في هذا اليوم من البهجة ومن دواعي السرور ومما يسمى الإيش؟ الترفيه البريء وليس غير البريء. والذين يذكرون بعض الحروب المتأخرة يعرفون الترفيه غير البريء ماذا كانت نتائجه، سواء على إسرائيل أو على غيرها. وعن علي رضي الله عنه قال من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه. هذا الأثر عن علي رضي الله تعالى عنه، وهذا اصطلاح علماء الحديث. إذا قال الراوي، إذا قال الصحابي من السنة كذا، السنة لغة الطريق، والسنة منهج الحياة من معشر سنت لهم آباؤهم، ولكل أمة سنة وإمام. فالشيء اللي تعودت عليه، زي مثلا هذه القبيلة سنتها في الزواج كذا، سنتها في المجاورة كذا، سنتها في الضيافة كذا، القبيلة الثانية سنتها في النكاح غير سنة هذه. فالسنة الطريقة التي تعارف عليها الجماعة. وهنا والسنة في الشرع ما هي؟ السنة في الشرع ايش؟ تطلق اطلاقين، تطلق على النصوص التي صدرت عن رسول الله مقابل القرآن. تقول الكتاب والسنة، يبقى الكتاب نصوص وحي من الله

وحلينا أزمة المواقف وجينا خفاف 24 قرار. لكن إذا ما قدرنا، إذا كان إنسان عنده سائق وجاء وصل وراح، إذا حصل موقف بعيد عن مضايقة الناس أو مزاحمتهم على حسب عرف الناس وظروفهم، الذي يهمنا في التشريع أن يأتي إلى مصلى العيد سواء كان في المسجد أو في المصلى في أي مدينة أو قرية يأتيها ماشيا. قالوا لأن في المشي أيضا نوع من التواضع وإظهار الإخبات إلى الله، فيكون من خروجه من بيته إلى مصلى فهو في جو روحاني وعبادة وإخبات إلى الله سبحانه وتعالى. بعد من قضت المهمة بالصلاة والسلام عليكم وعليكم السلام في أمان الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه أصابهم مطر في يوم عيد فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد لين. عليه الصلاة والسلام. كان لنا أستاذ في الإنشاء والمطالعة، الغلطة النحوية يحاسب عليها في الامتحان. أنت في الفصل لا أسمع منك لحنها أبدا يا أستاذ، ما تيجي على الإنسان وقد يخطئ وكذا. كلا، مسألة بسيطة، عود لسانك. طيب أنا أن النبي أن حرف نصب اللي بعد منصب، متى أفكر هذا وأنا ماشي بالكلام؟ جاء النبي، طب أن النبي هنا، جاء النبي هنا، وش الفكرة فين؟ ما أبغى أقف وأفكر وأعرب أن حرف نصب لا، جاء فعل يرفع الفاعل، وأنا ما عندي فرصة، أنا بتكلم على طول، كيف أتمكن هذا؟ فبالتعود يكون التصور الذهني يسبق النطق. وهكذا إذا تعود الإنسان في قراءته العادية أن يقرأ قراءة صحيحة سليمة، سهل عليه جدا أن ينطق معربا ما دام يعرف الإعراب، يعرف المرفوع مكانه والمنصوب مكانه والمجرور مكانه. فإذا أخذ نفسه بالتكرار فكره الذهني يسبق نطقه باللسان، ونسأل الله تعالى التوفيق. يقول نقرأ الحديث مرة أخرى. هذا الحديث يا إخوان ربما تصحيح لما تقدم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج لصلاة العيدين إلى المصلى، وذلك لأمرين: لضيق المسجد، ولإظهار كما يقولون الكثرة العددية. والكثرة العددية في ذلك التاريخ كان لها أثر كبير، لأن المدينة كانت كما تقدم لنا في غزوة الأحزاب مجتمعها كان من كم فئة؟ كان فيه المسلمون والوثنيون واليهود والمنافقون، وكل هؤلاء الثلاثة الوثنيون والمنافقون واليهود يتربصون بالمسلمين. وكان من ضواحي المدينة أعراب لا يعرفون شيء ولا يقدرون إلا القوة والمنفعة، فكائدا المدينة كانت في داخلها بيئات مختلفة وكلها لا تدين إلا بالقوة. المنطق الذي يعرفه العدو هو منطق القوة، وكذلك الأعراب خارج المدينة. فحينما يأتي يوم العيد ويخرج المسلمون في هذا العدد الكثير، رجال ونساء وأطفال، حتى الحيض حتى العواتق يخرجن مع المسلمين أو مع الرجال في المصلى، فيرى المنافقون ويرى اليهود الكثرة. الناس كانوا في بيوتهم في طرقاتهم، ما حد دار عن تعدادهم من حيث الجملة، لكن حينما يرون هذا العدد الكبير لعلهم يعملون له حساب. ومن هنا كانت الكثرة قوة، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على التكاثر: تناكحوا تناسلوا تكاثروا فإني مباهن بكم من إيش؟ الأمم يوم القيامة. بل في العصور الحديثة والدول الكبرى والصغرى، من الأسف أننا نذكر بعض الأمثلة، جردمائيل كانت كل صباح تسأل مصلحة المواليد، كم مولود إسرائيلي وكم مولود عربي اليوم، تنتظر التعداد وتنتظر الكثرة لأن الكثرة قوة وغلبة. والصين ذهب محاضر إنجليزي يحاضر في خطر القنبلة الذرية ويحذرهم منها، فضحك الحاضرون، فسأل المحاضر لما يضحكون، تترجم، قالوا لأن الصين تفرح ولا تهتم، إذا جاءت قنبلة وأخذت 100,000 وقنبلة وأخذت 200,000 وأخذت 300,000 سيبقى في الصين من يرث العالم كله بالتعداد. فالعدد في الأمة إنما هو قوة وكثرة. وحدث في عمليا في مؤتمر ماليزيا عام 85 هجرية وشاركنا فيه، ومن الأسف أنهم يقدمون قرار بتحديد النسل تتدخل فيه الدولة. فكان مما قدم وقلنا لهم، نحن قبل أن نأتي إلى ماليزيا درسنا الوضع الاجتماعي والتعداد السكاني وإلى آخر حتى نكون على بينة، فعرضنا على رئيس اللجنة عدد سكان ماليزيا المسلمون فيهم 55% والصينيون 45%، فإذا أخذتم بتحديد النسل، الصينيون لا يحددون النسل عقيدة في ذاك الوقت، الآن أصبحت عامة، فإذا أصدرتم قرار بتحديد النسل في ماليزيا الذي سيعمل به المسلمون، فإذا عمل المسلمون بتحديد النسل وهم 55% ولم يعمل به القسم الثاني الصينيون وهم أعداؤكم، بعد 5 سنوات ماذا ستفعلون؟ سيقضي هذا القرار على ماليزيا دون أن تشعروا. فألغي القرار وألغي الموضوع بسبب إيش؟ ما سيؤول إليه من التعداد ومن الكثرة أو القلة. وهنا كانوا يخرجون إلى مصلى العيد لإظهار تلك الكثرة أمام الإيش؟ الأعداء، ويرغب صلى الله عليه وسلم ويحث الشباب على التزاوج ونهى عن تحديد النسل، على الصحيح نهى عن العزل أو كرهه أو إلى آخره. والإسلام يأتي يقول مثنى وثلاثة ورباع، هذول الرباع هيعملوا إيش؟ متعطلين والأقل ما في أكل واحد. إذن سوداء ولود خير من حسناء لا تلد. وإذا جئنا إلى هذا الباب، الباب واسع طويل، إذا كان خروج المسلمين إلى المصلى لغايتين، الغاية الأولى السعة على الناس وعدم التضييق لأن المسجد محدود، وأنتم تعرفون حد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في إلى 7 سنوات وهو على حدود العمدان الصفر اللي فيها خطوط صفرة هذه فقط، كان حوالي 70 ذراع مربعة، وبعد رجوعه من خيبر وسع فيه إلى 100 ذراع مربعة، فكم حيشيل من أهل المدينة؟ فكانوا يخرجون إلى الصحراء، والصحراء بالنسبة للمدينة كانت مصلى العيد، وظلت أيضا صحراء مناخة وواسعة قبل أن يأتي النفق هذا وقبل أن تقوم تلك العمائر، كانت مناخة واسعة جدا، حتى لو جاء المطر حصل زي البحيرة، وبعد ما يروح المطر ينبت فيها الحب محل ما ينزل فيها ليش؟ الحنطة والشعير وكذا إلى آخر. إذن كان الخروج إلى المصلى لغايتين كريمتين. لما نزل المطار وعم الجميع، أصبح المصلى ممطور. ماذا يفعلون؟ يخرجون للمطر ليتأتى لهم بثيابهم النظيفة والجمال والزينة وكذا، يتجنبون هذا كله. فصلى بهم في المسجد. هنا يبحث الفقهاء صلاة العيدين في المسجد، فنجد الشافعية يقولون إن كان المسجد يسع المصلين فهو أولى وأفضل، لأنه معد للعبادة طول السنة، أولى من الخروج إلى المصلى. والآخرون قالوا ولو كان يسع فإن السنة الخروج، نخرج ولو كان المسجد متسعا. ومن قال عند العذر كالمطر، شدة البرد، الرياح، وتعذر الخروج، أو فيه مشقة على الناس، لا والله يصلون في الإيش؟ في المسجد. وإذا ضاق العيد بالمسجد بالناس ماذا يفعلون؟ كما يفعلون إذا ضاق بهم في الجمعة، يصلون حوله ولا يعلمون أن يجدوا مظلة أو يجدوا ما يقيهم. ولهذا ينص المالكية على أن الجمعة تصح في تلك المحلات المطيفة بالمسجد إذا كان يدخل إليها بغير استئذان. المحلات المطيفة بالمسجد التي يدخل إليها بغير استئذان إيش هي؟ الشوارع لكل الجميع يدخل إليها، ها سقيفة بس كده، ما فيكم واحد تاجر أبدا. المعارض المفتوحة والمحلات والدكاكين المشرعة في الشارع اللي بينها وبين المسجد، لما تجي داخل دكان تدق الباب السائل عن إذنك، ولا الدكان مفتوح يحيب اللي يجي من غير إيش، تدخل للمعرض، تدخل للدكان بدون إذن. تلك المعارض وتلك الدكاكين إذا كان يدخل إليها بغير استئذان صاحبها، الزبون يدخل من غير إذن لأن إذنه معه من أجل أن يتفرج ويشتري. تصح الجمعة في تلك المحلات، فإذا امتدت الصفوف من المسجد إلى الشارع إلى المعرض والدكان صحت الجمعة لمن صلى في الدكان ما دام الصف متصلا بالمسجد. فإذا كان الحال كذلك في الجمعة وهي آكد من العيد، وحصل مطر وتعذر الخروج إلى إيش؟ إلى المصلى، صلينا في المسجد. والحالة الآن في الحرمين من زمن بعيد أنهم يصلون صلاة العيدين فين؟ في المسجد. لو جئت إلى مكة الآن أو سألت أهل مكة هل يوجد مكان يمكن أن يصل إليه إنسان بقدمه أوسع من المسجد الحرام بما حوله؟ يقول لك أبدا ما في. نحن الآن في المدينة، هل يوجد مكان بسعة المسجد النبوي يمكن أن يصل إليه إنسان برجله؟ أو ما هو كل إنسان متوسط الناس لا نجد محل أوسع الآن، وخاصة بعد التوسعة الأخيرة والتخلية التي حولها. المدينة القديمة كلها دخلت في التوسعة، لم يبقى بيت واحد مما كان داخل السور الرسمي للمدينة إلا ودخل في توسعة المسجد النبوي. إذن المؤلف رحمه الله يختم البحث بهذا الحديث ليبين لنا إن كان مصلى العيد، إن كان المسجد ضيقا ويوجد مصلى للعيد وليس هناك عذر فالسنة هناك، وإن كان هناك عذر مانع أو ما يشق على الناس معه الذهاب إلى المصلى، صلوا العيد في الإيش؟ في المسجد، سواء كان في المسجدين الشريفين المسجد الحرام والمسجد النبوي، وضمنها أيضا المسجد الأقصى، أو أي مسجد كان في أي قرية كانت. وبالله تعالى التوفيق.